إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن سجود الشكر وما يتعلق به من الأحكام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. فهذه عبادة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة سجود الشكر. إذا حصل للإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة، إذا حصلت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، نعمة شيء كان يتمناه أو يرجوه أو يريده فتحقق له، فيسن له أن يخر ساجدا لله تعالى شكرا على هذه النعمة. وإذا اندفعت عنه نقمة، شيء كان يؤذيه أو يخافه أو كذا ونجاه الله تعالى منه ودفع عنه المكروه، فيسن له أيضا أن يسجد شاكرا لله سبحانه وتعالى. وجاء في قول الله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام في سورة صاد، قال: فخر راكعا وأناب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. داود عليه السلام سجدها توبة لله تعالى، ونحن نسجدها إيه؟ شكرا لله تعالى. لكنها طبعا هذه معدودة من سجود التلاوة، لكن يؤخذ من لفظ الحديث يعني مشروعية سجود الشكر. وجاء في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا لله تعالى، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. طيب، قال: وأن أبا بكر رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بشر بمقتل مسيلمة الكذاب الذي كان عدوا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة، فلما جاء الخبر بمقتله خر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ساجدا. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا السدية في الخوارج، رواه أحمد. وذو السدية هو رجل من زعماء الخوارج، وكان هذا الرجل مقطوع اليد أو يعني مشوه الخلقة في اليد، فأحد ذراعيه له يعني مكان الذراع يعني خلقة مشوهة أو كذا تشبه إيه يعني الثدي أو كذا، فلذلك يعني لقب بهذا اللقب ذو السدية. وكان يعني سبب سرور علي رضي الله عنه وسجوده شكرا لله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبره أنه سيخرج رجل من الخوارج صفته كذا يعني، ووصف له النبي صلى الله عليه وسلم حال ذراعه تشوه خلقة الزراع وصفة ما بقي من ذراعه وما عليه من الشعر وكذا، فوجده كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه علامة على أن عليا رضي الله عنه على الحق، وأن هؤلاء الخوارج يعني من البغاة، وأنه يعني قاتل فئة يعني باغية ظالمة، وأنه مأجور على ذلك. فسر علي رضي الله عنه حين وجد ذا السدية في القتلى، وخر علي ساجدا. وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ويعني هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 50 ليلة تأديبا لهم على تخلفهم عن هذه الغزوة، رغم أنهم كانوا ميسورين وفي صحة جيدة وعندهم من المال ما يكفيهم للخروج، وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا، فغضب منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم. ثم بعد مضي 50 ليلة أنزل الله تعالى توبتهم في كتابه الكريم، وقال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فتاب الله تعالى عليه، وجاءه البشير يبشره بتوبة الله عليه. وكان البشير هو من هو البشير؟ حد يذكر؟ كان طلحة رضي الله عنه، جاء يعني مبشرا، فبشره بتوبة الله عليه وخر ساجدا شكرا لله تعالى. طيب، يقول العلماء أحيانا الإنسان يعني يتجدد له ذكر نعمة حصلت له من قبل، يعني الذي ذكرناه في هذه القصص هو السجود فور حصول النعمة أو فور اندفاع النقمة، فهذا سجود الشكر. طيب، لو أن الإنسان أراد أن يسجد شكرا لله تعالى ليس فور وقوع النعمة يعني، ولكن عند تذكره لها وتجدد ذكرها، إنسان يعني وهو جالس كده يتفكر فتذكر أن الله تعالى من عليه وأنعم عليه يعني سابقا بأمر ما كان يعني ينتظره وكذا. فقال كثير من أهل العلم يعني لا حرج في سجود الشكر في هذه الحالة عند يعني تجدد ذكر النعمة، يعني عند تجدد ذكر النعمة وتجدد يعني تذكر اندفاع النقمة، يمكن أيضا أن يسجد شاكرا لله تعالى على هذه النعمة، يمكن نفس النعمة يسجد شاكرا لله تعالى عليها أكثر من مرة، مرة فور وقوعها ومرات أخرى بعد ذلك عند استحضاره لها وتفكره فيها. طيب، قال: وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلا. ونقول من أحكام سجود الشكر أنه لا يسجد في الصلاة، يعني لو أن الإنسان وهو في داخل الصلاة أثناء الصلاة حصلت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة أو جاءه بشير يبشره وهو يصلي بحصول خير ما أو كذا، فيقول يعني لا يسجد سجود الشكر أثناء الصلاة، عليه أن ينتظر حتى يفرغ من الصلاة. طيب، إذا سجد سجود الشكر أثناء الصلاة وهو عالم ومتذكر، وهو عالم يعني بهذا الحكم وكذا ومتذكر أنه في صلاة وكذا، بطلت صلاته. لكن في الحقيقة يعني هذا الكلام محل يعني نظر، و يعني في المسألة أقوال أخرى، وذهب يعني كثير من العلماء إلى أنه لا حرج يعني في سجود الشكر في الصلاة لو أن الإنسان وهو يصلي يعني جاءه البشير يبشره بحصول نعمة أو اندفاع نقمة أو كذا، فهذا عمل إن شاء الله يعني لا يخل يعني بصلاته وكذا، وإن كان يعني الأحسن أن يؤجل السجود ويؤخره يعني احتياطا وخروجا من الخلاف، لكن لو سجد فالصلاة صحيحة إن شاء الله ولا إثم عليه بإذن الله تعالى. لكن الذي ذكره المؤلف هنا أنه لو سجد للشكر أثناء الصلاة تبطل الصلاة. لماذا؟ قال لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. يقول سجود التلاوة هذا سببه من داخل الصلاة، أنه أثناء الصلاة قرأ آية السجدة أو استمع إليها من الإمام فيسجد سجود التلاوة، لأن سبب سجود التلاوة كان من داخل الصلاة. لكن سجود الشكر هذا سببه شيء خارجي خارج الصلاة، فلا يسجد له أثناء الصلاة. واعتبر سجود الشكر هنا كأن الإنسان قد زاد سجدة في الصلاة بغير داع، يعني هنا جعل حكم سجود الشكر كأنه إنسان سجد في الركعة الواحدة مثلا ثلاث سجدات بدون داع، يعني سجد سجدة زائدة أو كذا، فهذا يبطل الصلاة. تعمد زيادة ركن من أركان الصلاة يبطلها، فجعل سجود الشكر بهذه المثابة. لكن في الحقيقة يعني كما ذكرنا لا تعتبر يعني زيادة ركن من أركان الصلاة، وإنما هو يعني هي عبادة مشروعة يعني ولها سببها، وهي مثل الحركات، يعني الصواب أنها مثل الحركة للحاجة. يعني إذا كان في الصلاة يجوز الإنسان يتحرك للحاجة، يعني مثلا يتقدم ليفتح الباب، يحمل الطفل كذا، يعني حركة من أجل الحاجة. فسجود الشكر يعني إذا حصل يعني سبب سجود الشكر وسجد إن شاء الله أنه لا حرج في هذا، لكن لو احتاط يعني يؤجل السجود إلى ما بعد الصلاة يكون أحسن شيء. قال وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. قلت صفة سجود الشكر كصفة سجود التلاوة، وأحكامه كأحكام سجود التلاوة. وبالنسبة لسجود التلاوة المؤلف يعني يرى أن سجود التلاوة يشترط له شروط صلاة النافلة، يعني لا بد من استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدثين وكذا إلى آخره، يشترط له شروط صلاة النافلة، فهذا في سجود التلاوة. ويقول سجود الشكر مثل سجود التلاوة، لكن أيضا الصواب في هذه المسألة أن سجود الشكر لا يشترط له شروط الصلاة من جهة الترجيح. يعني فالرأي الراجح أن سجود الشكر لا يشترط له شروط الصلاة، لأن الأحاديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، ولم يأتي أنه كان يذهب فيتوضأ ولا يبحث مثلا عن يعني ولا أنه يتكلف يعني الإتيان بشيء من شروط الصلاة أو كذا. والغالب يعني أن الإنسان لا يكون يعني دائما على وضوء وعلى طهارة وعلى وعورته مستورة، يعني خاصة بالنسبة للنساء، يعني أن المرأة يعني قد تكون كاشفة شعرها، قد تكون كاشفة بعض ما يجب ستره في الصلاة وكذا، ويأتيها خبر يسرها وكذا، فلا يلزم أنها تبحث يعني عن ثياب تغطي شعرها أو كذا. وإذا كان الإنسان على غير وضوء يذهب يتوضأ وكذا، لأن هذا يؤخر وقت سجود الشكر. وسجود الشكر يعني إنما شرع كشكر فوري، يعني فور حصول النعمة أو اندفاع النقمة، فالصواب أنه لا يشترط له شروط الصلاة. وطبعا هو ما سبب الاختلاف بين الفقهاء هنا هو أنه جزء من أجزاء الصلاة أو ركن، السجود يعتبر يعني جزءا من الصلاة، فهل يأخذ الجزء حكم الكل أم لا؟ والصواب أن هذا الجزء لا يأخذ حكم الكل، لأنه مثل قراءة الفاتحة مثلا، هي قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن لا يشترط لقراءة الفاتحة إذا أراد أن يقرأها في غير الصلاة لا يشترط لها استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا الطهارة من الحدث الأصغر ولا كذا. فكذلك نفس الشيء يقال عن السجود، إذا أراد أن يسجد لله تعالى خارج الصلاة فلا يشترط ما يشترط للصلاة. لكن طبعا إذا أتى يعني بما تيسر من أركان من شروط الصلاة، إذا أتى بما تيسر منها فهو أحسن، يعني إذا أمكنه أن يستقبل القبلة أو أمكنه مثلا المرأة تريد أن تسجد سجود الشكر، وإذا كان قريبا منها ثوب مثلا يمكن أن تغطي به شعرها بيسر يعني وبدون تأخير للسجود أو كذا، فيأتي بما تيسر يعني وكان يمكن الإتيان به بسرعة بدون تأخير للسجود. والصواب يعني أن سجود الشكر لا يحتاج إلى تسليم، لا يحتاج يعني إلى تسليم، مثل ما رجحنا في سجود التلاوة أيضا أنه لا يحتاج إلى تسليم، يعني لا يحتاج إلى تسليم، فقط يعني يقول الله أكبر ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع من السجود، ولا يحتاج يعني لأي شيء سوى هذا. ماذا يقول في السجود؟ ماذا يقول في السجود؟ يقول مثل ما يقول في سجود الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى، ويذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء من أنواع الأدعية والثناء على الله تعالى، يعني مثل ما يشرع في سجود الصلاة أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يقول اللهم اغفر لي، قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما قال الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، ويدعو الله تعالى بما شاء ويثني عليه بما شاء. طيب الفصل الذي بعده قال فصل في أوقات النهي، فصل في أوقات النهي. قال وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. أوقات النهي وهي الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وكما سنوضح إن شاء الله تعالى أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يقصد به النهي عن صلاة النافلة التي ليس لها سبب، يقصد به النهي عن صلاة النافلة التي ليس لها سبب كما سنوضح إن شاء الله. فهذه الأوقات نهي عن الصلاة فيها. أول وقت من هذه الأوقات قال من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، أو قيد رمح يقال قيد أو قيد رمح، وارتفاع الشمس قيد رمح يعني مسافة رمح، وهذا يعني فيما يبدو للناظر أو للرائي إذا نظر إلى الشمس بعد طلوعها وارتفاعها في السماء، فيجد يعني أن المسافة بين الشمس وبين الأرض يعني مسافة رمح فيما يبدو للناظر يعني، لكن هي طبعا مسافة كبيرة، بس يعني ولو فرض أنه أتى برمح يعني وضعه في اتجاه الشمس أو كذا، فهي مسافة يعني مقدرة عند العرب يعني أو اصطلاح كذا يستعملونه وهو يقدر بحوالي ربع ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس، يقدر بحوالي ربع ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس. فإذا هذا الوقت يشمل ما بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ما بعد صلاة الفجر، ما بعد أن يصلي صلاة الفجر الفريضة إلى أن تطلع الشمس، ويشمل وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس، اللحظات التي يستغرقها طلوع الشمس، ويشمل أيضا ما بعد طلوع الشمس لمسافة يعني الزمن يعني مقداره حوالي ربع ساعة بعد وقت طلوع الشمس اللي هو المقدر في التقويم. طيب هنا نلاحظ مسألة مهمة، وهي أن المؤلف قال إن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر ليس من بعد صلاة الفجر فقط، بل بيّن أن وقت النهي يشمل أيضا من طلوع الفجر، يعني منذ أن يطلع الفجر يكون وقت النهي قد دخل. طيب هنا يأتي السؤال، كيف بعد طلوع الفجر وقت نهي، مع أنه بعد طلوع الفجر سوف نصلي صلاة الفريضة، فريضة الفجر، ونصلي أيضا سنة الفجر القبلية. فالجواب أنه أوقات النهي لا ينهى فيها عن صلاة الفريضة ولا عن صلاة السنن الراتبة. فإذن النهي هنا عن غير الفريضة والراتبة، يعني المقصود بجعل وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، أنه منذ أن يطلع الفجر إلى أن ترتفع الشمس إلى ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة، خلال هذا الوقت يعني لا يصلي فيه إلا صلاة يعني فريضة الفجر، ويصلي قبلها أيضا ركعتي سنة الفجر، لكن لا يتنفل تنفلا مطلقا بعد طلوع الفجر، لأنه داخل في وقت النهي. طيب ما الدليل على إدخال هذا الوقت اللي هو من طلوع الفجر أنه داخل في وقت النهي؟ قال لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد، قال لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر المقصود هنا يعني إلا ركعتي سنة الفجر القبلية، إلا ركعتي الفجر يعني إلا ركعتي سنة الفجر القبلية، طبعا بالإضافة إلى الفريضة، يعني الفريضة هذا أمر مفروغ منه، يعني يصلي الفريضة ويصلي سنة الفجر القبلية ولا يتنفل بنوافل أخرى بعد طلوع الفجر. وجاء أيضا جاء هذا النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر ما عدا فريضة وسنة الفجر، جاء النهي عن ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. طيب قال وعنه، الشارح يقول وعنه، وذكرنا لكم من قبل أن كلمة وعنه يراد بها رواية منصوصة عن الإمام أحمد، رواية يعني صريحة نص عليها الإمام أحمد رحمه الله من صلاة الفجر. وعنه يعني عن الإمام أحمد أن وقت النهي لا يبدأ من طلوع الفجر، وإنما يبدأ من صلاة الفجر، من صلاة الفجر، يعني بعد أن يصلي الفجر يبدأ وقت النهي. قال لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. لكن في الحقيقة يعني قالوا أنه ليس هناك تعارض، يعني الحديث الذي نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا يعارض الحديث الذي نهى عن الصلاة بعد الفجر بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، لأن الذي نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس أو إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، فيه يعني إضافة لوقت آخر ينهى عن الصلاة فيه، يعني فيه توسعة لوقت النهي وزيادة على وقت النهي يعني، وهذه الزيادة لا تعارض، يعني هو الوقت اللي هو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس هذا وقت نهي، أما الذي قبل صلاة فريضة الفجر ما بين طلوع الفجر وصلاة فريضة الفجر فهذا يعني لم يبين حكمه في حديث أبي سعيد، لكن بين في الأحاديث الأخرى يعني. إذن الخلاصة يعني الآن نستطيع أن نقول إن هذا الوقت الأول من أوقات النهي يشمل يعني عدة أشياء، يشمل الوقت الذي من بعد طلوع الفجر يعني حسب التقويم كده، شوف وقت أذان الفجر التقويم من هذا الوقت إلى أن تصلى فريضة الفجر، ويشمل أيضا من بعد صلاة فريضة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ثالثا يشمل وقت طلوع الشمس، رابعا يشمل ربع ساعة بعد طلوع الشمس، كل هذا داخل في أوقات النهي، ولا يصلي في هذه الأوقات إلا ركعتي سنة الفجر وفريضة الفجر. طيب هنا يأتي سؤال عن قضاء الوتر، لو أن شخصا تأخر عن الوتر يعني ولم يوتر حتى طلع الفجر، جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن الوتر يقضى بعد دخول الفجر، ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنهم كانوا إذا فاتهم الوتر يعني وتأخروا عن الوتر ودخل الفجر كان أحدهم بعد أن يؤذن لأذان الفجر يصلي ركعة الوتر، ركعة واحدة للوتر، ويمكن أن يصلي ثلاث ركعات أو خمس ركعات يعني كقضاء للوتر، ركعات فردية يعني ركعة أو ثلاث ركعات أو كوتر، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين سنة الفجر القبلية ثم يصلي فريضة الفجر، فهنا الوتر يقضى. طيب كيف يقضى في وقت النهي؟ نرجع ونقول هذا من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، يعني أوقات النهي ينهى فيها عن الصلاة بلا سبب، الإنسان كده يتطوع تطوعا مطلقا يريد أن يتنفل لله تعالى يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو كذا، هذا الذي ينهى عنه، لكن إذا كان يعني من عادته أن يوتر بركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو كذا وتأخر عنها يعني لعذر أو نام عنها أو سهى أو كذا، ففي هذه الحالة له أن يقضي الوتر بعد أن يؤذن لأذان الفجر، رغم أنه من وقت النهي لأن قضاء الوتر داخل في ذوات الأسباب على الإيه؟ على القول الصحيح. طيب إذن هذا الوقت الأول من أوقات النهي، الوقت الثاني من أوقات النهي ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس ينهى عن الصلاة أيضا من بعد صلاة العصر بعد أن ينتهي من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. قال لحديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه. طيب وقت غروب الشمس نفسه، وقت غروب الشمس هل تصح الصلاة في صلاة النافلة؟ لا، وقت غروب الشمس هو نفسه داخل في النافلة. فإذا هنا المراد بقوله ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني إلى نهاية غروب الشمس. كلمة إلى أحيانا تأتي إيه وما بعدها يدخل في حكم ما قبلها، وهذا هو المقصود هنا، يعني ما بعد إلى داخل في حكم ما قبلها، يعني من صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني كأن إلى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى مع، يعني من صلاة العصر إلى غروب الشمس، مع غروب الشمس نفسه، يعني بالإضافة إلى الوقت الذي تستغرقه الشمس في الغروب، هذا نفسه أيضا من ضمن أوقات النهي. وطبعا إيه غروب الشمس، يعني ينتهي الغروب بأن يسقط جميع قرصي الشمس، يعني طالما قرص الشمس لا يزال بعضه باديا، إذا إيه الشمس إيه لم تغرب بعد، فلا يكون وقت العصر قد خرج ولا وقت المغرب قد دخل، ويكون وقت النهي لا يزال قائما حتى تغرب الشمس، يعني حتى يسقط جميع قرص الشمس ويختفي تماما ولا يبقى له وجود، يختفي تماما، حينئذ يكون وقت العصر قد خرج ووقت المغرب قد دخل، ويكون وقت النهي قد انتهى خلاص وزال. طيب، قال وعند قيامها حتى تزول. وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها يعني في منتصف السماء، عندما تقوم الشمس، يعني عندما تتوسط السماء، المقصود بقيام الشمس يعني أن تكون إيه متعامدة على الأرض، يعني أو تكون فوق الأرض، يعني بحيث تكون في منتصف الإيه السماء، ليست مائلة إلى اتجاه الشرق ولا إلى اتجاه الغرب. حتى تزول يعني حتى تتحرك في اتجاه الغرب قليلا، لأن الشمس طبعا تخرج من الصباح، تأتي الشمس من جهة المشرق وتظل تسير في اتجاه الغرب إلى أن تغرب. ففي وقت الظهيرة تقف الشمس في منتصف السماء، فهذا المقصود بوقت القيام، يعني كأنها توقفت كده في المنتصف. فهنا ينهى عن الصلاة حتى تزول، يعني حتى تتحرك في اتجاه الغروب. ووقت الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر، الوقت الذي يسمح فيه بصلاة الظهر. ويعرف الزوال، يعرف الزوال بحدوث الظل بعد انعدامه، أو زيادة الظل بعد بلوغه منتهى القصر. في بعض البلاد يكون الظل يعني منعدما تماما وقت انتصاف الشمس وتوسط الشمس في منتصف السماء، يكون الظل منعدما تماما أحيانا في بعض البلاد، ثم يبدأ يحدث الظل عندما تتحرك الشمس في اتجاه الغرب. وفي بلاد أخرى إن الشمس يعني إذا توسطت السماء الظل لا ينعدم تماما، وإنما يقصر، يكون الظل طويلا ويظل يقصر حتى يصل إلى أقصر يعني درجة أو أقصر مستوى، ثم بعد ذلك يبدأ في الازدياد، بعد أن كان يتناقص يبدأ يزداد. فإذا بلغ منتهى القصر، هنا الشمس تكون في منتصف السماء، تكون الصلاة منهيا عنها، وبعدين إذا بدأ يزداد بعد أن بلغ منتهى القصر وبدأ يزداد، هذا معناه أن الشمس زالت، يعني تحركت عن منتصف السماء. وقت الزوال هو وقت الظهر. وذكرنا لكم من قبل يعني طريقة لحساب الزوال، وهي أن تجمع الوقت الذي بين شروق الشمس وغروبها، وتشوف كم ساعة، وتقسم هذا الوقت على 2، يعني لو كان بين شروق الشمس وبين غروبها مثلا 10 ساعات، يبقى إذن وقت الزوال هو بعد الشروق ب5 ساعات، يبقى هذا هو وقت الزوال. يعني وقت الزوال هو منتصف النهار تماما بين الشروق والغروب، فتجمع يعني الوقت الذي بين الشروق والغروب وتقسمه على 2، ثم تضيف الناتج إلى الشروق يعطيك لحظة الزوال بالضبط، يعني هي اللحظة التي تبدأ الشمس فيها تتحرك في اتجاه الغرب، وتكون هذه اللحظة هي وقت أذان الظهر. طيب، بالنسبة لهذا الوقت اللي هو عندما يقوم قائم الظهيرة أو عند قيام الشمس حتى تزول، قالوا هذا هو أقصر أوقات النهي، يعني هو وقت قصير. أوقات النهي الأخرى يعني هي أوقات النهي تعتبر 3 أوقات رئيسية. الوقت الأول اللي هو من طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة، والوقت الثاني اللي هو من بعد صلاة العصر إلى أن يكتمل غروب الشمس. تلاحظون كل وقت من هذين الوقتين بالساعات، يعني عدة ساعات. وبعدين يجي الوقت الثالث وهو عند قيام الشمس في منتصف السماء، أو عندما تتوسط الشمس السماء. فهذا الوقت هو أقصر أوقات النهي، ويقدر بدقائق معدودة، بدقائق معدودة. ويمكن يعني على سبيل الاحتياط يعني أن تترك نحو 10 دقائق، 10 دقائق يعني هذه بزيادة، يعني لو قبل صلاة الظهر ب10 دقائق كده، هذا على سبيل الاحتياط، يعني هي أقل من 10 دقائق، بس يعني لو تركت 10 دقائق قبل صلاة الظهر توقفت عن الصلاة فيها، يكون هذا اجتنابا للصلاة في وقت النهي. ووقت النهي اللي هو يعني عند الزوال أو قبيل الزوال، هذا الوقت يكون وقت نهي في جميع الأيام ما عدا يوم الجمعة، على القول الراجح، على القول الراجح أن هذا الوقت ليس وقت نهي يوم الجمعة، وإنما هو وقت نهي في بقية أيام الأسبوع. وأما يوم الجمعة فقد ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يقوم أحدهم فيصلي ركعتين فركعتين فركعتين حتى يحضر الإمام، ولم ينقل أنهم كانوا يتركون صلاة النافلة ويتوقفون عنها قبل مجيء الإمام، يعني فلم ينقل أنهم كانوا يتحرون اجتناب وقت النهي يوم الجمعة. يعني هذا فعل عامة السلف يعني، أو أكثر السلف. فالصواب أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي عند قبيل الزوال أو عند توسط الشمس في منتصف السماء، هذا الوقت لا يكون وقت نهي يوم الجمعة، وإنما يكون وقت نهي في بقية الأيام. يقول الشارح لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. طيب، هنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 3 أوقات أو في 3 ساعات. وهذه الساعات الثلاث هي ايه؟ وقت الشروق ووقت الغروب ووقت الزوال، او يعني قبيل الزوال، وقت انتصاف الشمس في السماء قبيل الزوال. لذلك يعني بالنسبة لأوقات النهي الموسعة اللي هي الواسعة الكبيرة، يكون هذا الجزء منها مغلظا مغلظا، وبعض الفقهاء يعني يعتبر هذا الوقت يعني من الفقهاء من يعتبر مثلا الوقت اللي هو من بعد العصر إلى الغروب وقت كراهة، وبعدين وقت الغروب نفسه وقت تحريم، ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس وقت كراهة، وقت طلوع الشمس نفسه يعتبره إيه؟ وقت تحريم. يعني القصد أن وقت طلوع الشمس وقت غروب الشمس وقت توسط الشمس في منتصف السماء، هذا يعني النهي فيه أغلظ من النهي الذي يعني بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا الوقت الواسع النهي فيه أخف. فهنا حديث عقبة بن عامر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الساعات، ونهى أن نقبر فيهن موتانا، نهى عن دفن الأموات في هذه الساعة، لكن بعد الفجر أو بعد العصر لا حرج في دفن الأموات، وإنما ينهى عن دفن الأموات وقت طلوع الشمس أو وقت غروب الشمس، أنه وقت يسير يمكن أن ينتظر فيه، ويعني حتى يخرج هذا الوقت ثم يدفن الميت، لكن لا يؤخر مثلا من العصر لغاية ما بعد الغروب، لأن بعد العصر لا ينهى عن دفن الأموات، وإنما النهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت قيام قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني حتى تزول أو تتحرك في اتجاه الغرب، وحين تضيف للغروب يعني حين تتهيأ للغروب أو يقترب غروبها. يعني قال: فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات. هنا المؤلف يذكر حكم التطوع في هذه الأوقات، هنا الضمير يعود على ماذا؟ على جميع الأوقات التي ذكرناها منذ أن يطلع الفجر، منذ أن يطلع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة، ومن بعد صلاة العصر إلى أن يكتمل غروب الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة، في كل هذه الأوقات يحرم صلاة التطوع، ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم. يقول: ولا تنعقد صلاة التطوع، يعني لو صلاها فهي صلاة غير صحيحة، غير منعقدة، يعني غير صحيحة. الصلاة الصحيحة هي التي يترتب عليها أثرها فتسقط الإثم إذا كانت مفروضة، الصلاة المفروضة إذا كانت صحيحة تسقط الإثم، وإذا كانت صلاة نافلة يساب عليها، يكتب له بها الثواب. فصلاة التطوع إذا صلاها في أوقات النهي تكون غير صحيحة، يعني لا يساب عليها، لا يساب عليها ولا تنعقد، حتى لو كان جاهلا للوقت وجاهلا بتحريم الصلاة في هذه الأوقات. يقول الشارح: لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، لأن النهي عام عن الصلاة في هذه الأوقات، والنهي في العبادة يقتضي فساد هذه العبادة. طيب، هنا طبعا سيذكر استثناءات من هذا الحكم. قبل أن نقرأ هذه الاستثناءات، ما هي الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ طبعا هناك حكمة عامة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أراد من المسلم أن يتقرب إليه ويتعبد له يعني بالفعل، ويتعبد له بالترك. يعني أراد الله تعالى من المسلم أن يتعبد لله تعالى بالصلاة تارة، وأن يتعبد لله تعالى بالامتناع عن الصلاة تارة، ليكون المسلم يعني كامل العبودية لله تعالى وتام الامتثال لأمر الله تعالى. إذا أمره أن يصلي صلى، وأمره ألا يصلي ترك الصلاة في هذه الأوقات. وقالوا أيضا لكي يعني يتقرب المسلم إلى الله تعالى بالأذكار وتلاوة القرآن في هذه الأوقات. يعني إذا أراد المسلم أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة وعلم أن هذا الوقت وقت نهي، فإنه يستبدل ذلك بأن يذكر الله تعالى، وهذه الأوقات أوقات ذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء، فحتى لا ينشغل عنها بالصلاة في هذه الأوقات، فيتفرغ في هذه الأوقات لذكر الله تعالى. هناك طبعا علل أو يعني علل منصوصة لهذا النهي، يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين يسجدون للشمس وقت طلوعها ووقت غروبها، وذكر أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، كيف تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان؟ قالوا يعني قال بعض شراح الحديث، قالوا المراد أن الشيطان يقف يعني بين الأرض والشمس، يعني في اتجاه الشمس، والشيطان له قرنان كما في الحديث، يعني ويجعل قرنيه كأن يجعل قرنين كده في اتجاه الشمس، بحيث يعني تكون الشمس طالعة وغاربة بين قرني الشيطان فيما يبدو للناظر. يعني هو الشيطان يقف يعني في مكان طلوع الشمس في مشرق الأرض، وتصبح الشمس كأنها تطلع بين قرنيه، حتى إذا سجد عباد الشمس لها في هذه الأوقات كأنهم يسجدون له. الشيطان والعياذ بالله تعالى يحب أن يعبد من دون الله، ويحب أن يعظم بالعبادة ويسجد له. فإذا وجد يعني ناسا يعبدون صنما، فإنه يعني يتلبس بهذا الصنم المعبود أو الوثن المعبود حتى يصبح كأنه هو المعبود. لذلك الشياطين كانت تسكن داخل الأصنام، التماثيل التي تصنع يعني وتعبد من دون الله، اللات والعزى ومناه وكذا، كان مشركو الجاهلية يصنعون أصناما ويسجدون لها، وبعض هذه الأوثان كانت أشجارا، زي العزى كانت شجرة يعني يعبدونها. الشيطان صار يسكن داخل هذه الشجرة، حيث إذا طافوا بها أو ذبحوا لها يصبحون يعبدونه، هو كأنهم يعبدون الشيطان. فنفس الطريقة يعني الشيطان يقف في اتجاه الشمس، وعباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات، فكأنهم يسجدون للشيطان في هذا الوقت وكذا. فالمسلم نهي عن العبادة في هذه الأوقات، عن الصلاة يعني عن عبادة الصلاة خاصة في هذه الأوقات، لئلا يتشبه بهؤلاء المشركين. وبالنسبة لوقت الظهيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جهنم تسجر والعياذ بالله تعالى وقت الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة، فهذا الوقت الذي تسجر فيه النيران، و يعني تشعل يعني او يعني تسجير النار، هو وضع ما يزيدها اشتعالا، يعني وضع بعض المواد التي تزيدها اشتعالا وتوهجا وكذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم تسجر في هذه الساعة حين يقوم قائم الظهيرة، ونهى عن الصلاة في هذا الوقت. وهذه طبعا أشياء تعبدية، علل تعبدية يعني، قد لا نعقل معناها ولا نفهم معناها، ولكن نستجيب لها ونمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات سوى سنة فجر قبلها. هنا يذكر الاستثناءات، صلاة التطوع منهي عنها في هذه الأوقات ما عدا صلاة سنة الفجر قبل الفجر، هذه السنة راتبة فتؤدى قبل الفجر، مع أن ما قبل الفجر من أوقات النهي كما ذكر المؤلف، أليس كذلك؟ يعني قبل الفجر هو من أوقات النهي، ولكن تصلى فيه سنة الفجر القبلية. قال وركعتي الطواف، وركعتي الطواف من ضمن الصلوات التي يجوز التطوع بها في أوقات النهي، ركعتا الطواف. يعني إذا طاف الإنسان بالكعبة سبعة أشواط فيشرع له أن يصلي ركعتين، وجوبا عند بعض الفقهاء واستحبابا عند الجمهور. سواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب، فإنه لا مانع من صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي. وركعات الطواف يستحب أن تكون عند مقام إبراهيم، وإن كانت تجزئ في أي مكان، تجزئ في أي مكان، لكن يستحب أن تكون عند مقام إبراهيم عليه السلام. طيب ما الدليل على استثناء ركعتي الطواف من أوقات النهي؟ يعني قلنا أوقات النهي ينهى عن صلاة التطوع فيها، لكن يستثنى ركعة الطواف، لماذا؟ قال لحديث جبير رضي الله عنه مرفوعا، لحديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار. رواه الأثرم والترمذي وصححه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى بني عبد مناف، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم مسؤولون عن حجابة البيت، حجابة الكعبة، ويفتحونها ويغلقونها وكذا، فيعني مسؤولون عن تنظيم يعني أمور المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم ألا يمنعوا أحدا يريد أن يصلي أو يريد أن يطوف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار. إذا الصلاة عند الكعبة والطواف بالبيت، والصلاة هنا طبعا المقصود بها اللي هي الصلاة، صلاة ركعتي الطواف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، اللي هي الصلاة التي تكون بعد الطواف وهي صلاة ركعتي الطواف. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمنع أحدا يريد أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتي الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار. فهذا يبين أن أوقات النهي يمكن أن يطاف فيها وتصلى فيها ركعتا الطواف. قال وسنة الظهر إذا جمع، وسنة الظهر إذا جمع. يقول من ضمن الاستثناءات أن سنة الظهر، سنة الظهر البعدية، إذا الإنسان جمع بين الظهر والعصر، إذا جمع بين الظهر والعصر يعني لما يبيح الجمع، يعني كسفر أو مطر أو مرض، إنسان مسافر أو مريض أو في وقت مطر أو كذا، والناس جمعوا بين الظهر والعصر. طيب الجمع يكون فيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، فإذا إنسان جمع بين الظهر والعصر معناه أنه إيه؟ بمجرد أن يفرغ من صلاة الظهر سوف يدخل في صلاة العصر. طيب سنة الظهر البعدية، أليس هناك سنة بعد الظهر متى تصلى؟ هنا قال تصلى بعد العصر، تصلى بعد العصر، ويكون يعني معذورا في هذا، ويكون هذا استثناء من النهي عن الصلاة في أوقات النهي. قال لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر، متفق عليه. حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي سنة الظهر البعدية، قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. لكن في الحقيقة يعني حديث أم سلمة رضي الله عنها ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة في ذلك اليوم، وإنما كانت صلاة عادية، صلى الظهر في وقتها وصلى العصر في وقتها، ولكنه انشغل يعني ببعض الأمور بعد الظهر حتى دخل وقت العصر. وورد في بعض الروايات أنه كان يقسم أموالا وردت إليه صلى الله عليه وسلم، جاءته أموال وجلس يقسمها بين المحتاجين لها وكذا من بعد الظهر حتى دخل وقت العصر ولم يكن صلى سنة الظهر البعدية. فبعد أن فرغ من صلاة العصر قام فصلى ركعتين قضاء لسنة الظهر. فلذلك الصواب أن يقال إن سنة الظهر يمكن أن تقضى في أوقات النهي، سواء جمع بين الظهر والعصر أو لم يجمع بين الظهر والعصر، ليس فقط في حالة الجمع بين الظهر والعصر يباح له أن يصلي، أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، فليس ذلك فقط، بل يعني قضاء سنة الظهر في أي يوم، سواء جمع بين الظهر والعصر أو لم يجمع بين الظهر والعصر وتأخر في صلاة سنة الظهر لأي سبب كان، فله أن يقضي سنة الظهر بعد العصر. ونفس الشيء يقال أيضا عن سنة الفجر، يعني لو أن الإنسان أخرها أو فاتته لأي سبب كان فله أن يقضيها بعد الفجر، له أن يقضيها بعد الفجر. يعني قضاء السنن الرواتب بصفة عامة نأخذها يعني قاعدة أن قضاء السنن الرواتب يجوز أن يكون في أوقات النهي، يجوز أن يقضي الرواتب في أوقات النهي، أي سنة راتبة. السنن الرواتب هي ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. فهذه السنن الراتبة إذا فاتت في أي وقت ولأي سبب يمكن أن تقضى في أوقات النهي. بالنسبة لقضاء سنة الفجر ورد فيها حديث أن رجلا صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي ركعتين بعد الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، يعني أتصلي الصبح أربعا، يعني انتهى من صلاة الصبح صلاة الفجر ثم قام يصلي ركعتين، فقال الصبح أربعا. فقال الرجل يا رسول الله إني لم أصلي الركعتين اللتين قبل الفجر، أو لم أصلي ركعتي الفجر، فأنا أقضيهما، يعني فهو يقضيهما في هذا الوقت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وحديث الصبح أربعا ورد هذا التعبير، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من رجل، يعني واحد منهم كان يصلي يعني وقد أقيمت الصلاة وهو يصلي السنة القبلية، وهذا في حديث آخر. ولكن في هذا الحديث أن رجلا بعد أن صلى صلاة الفجر قام يصلي سنة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، فلما ذكر أنه يقضي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. طبعا بالنسبة لصلاة أو لقضاء سنة الظهر بعد العصر، الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صار يواظب على صلاة ركعتين بعد العصر منذ ذلك اليوم الذي تأخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة سنة الظهر فقضاها بعد العصر، من ذلك اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم يدع صلاة ركعتين بعد العصر، كما صحت الأحاديث عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتين بعد العصر. والقول الراجح أن صلاة ركعتين بعد العصر أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا أثبته، إذا فعل شيئا أثبته، أي عمل يتقرب به إلى الله تعالى لابد وأن يثبته ويداوم عليه. فهو صلى مرة بعد العصر بنية قضاء سنة الظهر فأثبت هذا العمل فصار يصلي ركعتين بعد العصر، لكن كان ينهى أمته عن الصلاة بعد العصر. وإن كان يعني بعض الصحابة كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني كانت لا ترى الخصوصية، وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صلاة ركعتين بعد العصر، صلت تصلي ركعتين بعد العصر ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي عليه جمهور الفقهاء أنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نهى أمته عن الصلاة بعد العصر، إلا طبعا كما ذكرنا إلا إذا كانت قضاء، يعني هي ليست خصوصية أن الإنسان يقضي سنة الظهر بعد العصر، لكن خصوصية في أن يواظب على صلاة ركعتين بعد العصر، هذا ليس بمشروع، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به. طيب، قال: وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد من الحالات التي يباح فيها أداء صلوات التطوع في أوقات النهي، من الحالات التي يباح فيها أداء صلوات التطوع في أوقات النهي إعادة صلاة الجماعة إذا أقيمت الجماعة وهو في المسجد. يعني إذا الإنسان كان قد صلى مثلا صلاة العشاء وبينما هو في المسجد أقيمت صلاة العشاء، أقيمت صلاة العشاء وهو كان قد صلاها إما في بيته وإما في مسجد آخر، إما صلاها في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم لم يصلوا بعد، أو صلى في مسجد آخر وجاء فوجدهم يصلون فيصلي معهم حتى ولو كانت إعادة الجماعة في أوقات النهي، يعني إعادة الجماعة في صلاة الفجر بعد أن كان قد صلى الفجر. يعني إنسان صلى الفجر في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم يصلون الفجر فيصلي معهم، هي له نافلة، طيب كيف يصلي نافلة بعد الفجر وهذا وقت نهي؟ يقال هذا مستثنى. وإنسان صلى العصر في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم يصلون العصر فعليه أن يصلي معهم هي لهم فريضة وله نافلة، ورغم أن هذه النافلة وقعت بعد العصر إلا أنها مستثنات من النهي عن التطوع في هذا الوقت. قال: لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: صل الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم. قال: وتأكدها للخلاف في وجوبها. وطبعا حديث أبي ذر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فيه عن الأمراء الذين يأتون من بعده فيؤخرون الصلاة عن وقتها، فيؤخرون الصلاة عن وقتها. وهذا حصل من أمراء بني أمية، كانوا يؤخرون الصلاة تأخيرا شديدا، حتى إنهم كانوا ربما أخروا العصر حتى تغرب الشمس أو توشك على الغروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لأصحابه؟ صل الصلاة لوقتها. إذا الأمير سيؤخر الصلاة حتى يؤخر صلاة العصر ولا يصليها إلا بعد الغروب أو قبيل الغروب بقليل أو كذا، إذا إيه صل العصر يعني وحدك في وقتها لتحافظ على الوقت، ثم اذهب إليهم، وإذا أقاموا الصلاة وأنت قد صليتها فصل معهم، إذا أقاموها متأخرة صل معهم، ولا تقل إني قد صليت فلا تعيد الصلاة، فأعد الصلاة معهم. هناك أحاديث أخرى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة وجد رجلا جالسا في يعني في آخر المسجد، بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة مفروضة وجد رجلا جالسا في آخر المسجد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ أولست برجل مسلم؟ قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ أولست برجل مسلم؟ وهذا إيه استدل به الحنابلة على أن تارك الصلاة ليس بمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولست برجل مسلم؟ كيف تجلس ولا تصلي معنا؟ أولست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، يعني أنا مسلم، ولكني صليت في رحلي ثم أتيت، صليت في رحلي يعني في بيتي ثم أتيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت في رحلك ثم أتيت مسجد الجماعة فصل مع الجماعة، إذا صليت في رحلك ثم أتيت مسجد الجماعة فصل مع الجماعة. وفي بعض الروايات: هي لهم فريضة ولك نافلة، لهم فريضة ولك نافلة. وفي حديث آخر أنه دخل رجلان يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، يعني قال: ما يعني قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا مع الجماعة. إذا أقيمت الجماعة في المسجد، طبعا المقصود بالجماعة هنا اللي هي الجماعة الأولى، هذه التي يعني عليه أن يصلي معهم ولو كان قد صلى صلاة الفريضة وله أجر النافلة، ويصلي يعني صلاة الجماعة يعيدها رغم أنه قد صلى من قبل حتى في أوقات النهي، يعني بعد أن صلى الفجر أو بعد أن صلى العصر إذا ذهب إلى المسجد ووجدهم يصلون يصلي معهم، ويكون ذلك مستثنى من أحاديث النهي. قال: وتأكدها للخلاف في وجوبها، يعني من الفقهاء من قال تجب إعادة الجماعة إذا يعني ذهب إلى المسجد ووجدهم يصلون الجماعة الأولى للمسجد وكان قد صلى في بيته أو في مسجد آخر، يجب عليه أن يصلي معه. بعض الفقهاء قال يجب ذلك، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الجالس في مؤخرة المسجد لا يصلي، قال ما منعك أن تصلي معنا أو لست برجل مسلم وكذا، شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي معه. فبعض الفقهاء أخذ من هذا أنه يجب عليه أن يصلي معه، لكن الفريق الآخر قال لا، ليست واجبة وإنما هي نافلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك هي لهم فريضة ولك نافلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها نافلة، لكن الفريق الأول قال نافلة يعني هنا ليست بمعنى المستحب، يعني لأن النافلة في يعني ألفاظ القرآن والسنة لا يراد بها المصطلح الفقهي، وإنما النافلة بمعنى الزيادة، يعني قال فهي لك نافلة يعني زيادة في الأجر وزيادة في الثواب وكذا، وهذا لا ينافي وجوبها، يعني مش نافلة بمعنى أنها مستحب، يعني إن شئت صلي وإن شئت لا تصلي، لأنه أنكر عليه وأمره بالصلاة وكذا. فعلى كل حال يعني نظرا لاختلاف الفقهاء في وجوب إعادة الجماعة على من كان موجودا في المسجد وهم يصلون وكذا، فلذلك تتأكد حتى لو ترجح عدم وجوبها فإنها تكون سنة مؤكدة. قال ويجوز فيها قضاء الفرائض، ويجوز فيها يعني في أوقات النهي قضاء الفرائض، لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. يعني الفرائض تقضى ولو في أوقات النهي، يعني إنسان في أوقات النهي وعليه فريضة لم يؤدها أو أداها يعني وتبين له أنه كان مخلا بشرط من شروطها أو كذا ويريد أن يعيد فريضة أو يقضي فريضة، فله أن يقضي ما فات من الفرائض في أوقات النهي. وطبعا من باب أولى يعني الفريضة الحاضرة تصلى في أوقات النهي، الفريضة الحاضرة تصلى ولو في أوقات النهي. يعني مثلا يعني إنسان استيقظ وقت طلوع الشمس فيصلي صلاة الفجر وقت طلوع الشمس، يعتبر هذا قضاء لفريضة الفجر، لأن وقت الفجر خرج بطلوع الشمس، ويعني وله أن يصلي الفجر أثناء طلوع الشمس، رغم أن وقت طلوع الشمس هو من أوقات النهي لكنه لا يشمل الفرائض. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. هذا معناه أن الإنسان إذا يعني كان نائما أو ناسيا لصلاة العصر أو معذورا أو كذا وتنبه قبل غروب الشمس بلحظات واستطاع أن يصلي ركعة واحدة قبل غروب الشمس وثلاث ركعات أثناء الغروب، سيصلي هنا ثلاث ركعات أثناء غروب الشمس وصلاته صحيحة وتعتبر أداء في هذه الحالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمره أن يصلي ولو أثناء غروب الشمس وهو يصلي، فلو أنه تأخر عن ذلك وأوقع الصلاة كلها أثناء غروب الشمس فلا حرج عليه. وكذلك أيضا قضاء فرائض سابقة، يعني لو كان عليه فرائض من اليوم الذي قبله، فرائض من أمس نسيها أو تبين له بعد أن صلاها مثلا أنه كان على غير وضوء أو كذا، فهو يقضي فرائض عليه من يوم سابق مثلا أو كذا، له أن يقضيها ولو في أوقات النهي ليعجل بإبراء ذمته، لا يؤخر يعني قضاء الفرائض حتى يخرج وقت النهي، لأنه يفضل له أن يبرئ ذمته ويعجل بقضاء ما عليه من الفرائض. قال: وفعل المنذورة ولو نذرها فيها. وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، قال الشارح: لأنها واجبة أشبهت الفرائض. يقول: من ضمن الصلوات التي تصلى في أوقات النهي فعل الصلوات المنذورة ولو نذرها فيها. طيب كيف نذرها فيها؟ يعني إنسان قال: لله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر، قال لك هذا يجب عليه أن يفي بنذره فيصلي ركعتين بعد العصر، ويكون معذورا في هذه الحالة، لأن النهي إنما هو عن التطوع، وهذا ليس تطوعا وإنما هو فريضة. طيب الصورة الأخرى، في رجل قال يعني إذا يعني قال: لله علي أن أصلي ركعتين فور حصول الشيء الفلاني، فور قدوم زيد، فقدم زيد بعد العصر مثلا، وهو قال: لله علي أن أصلي ركعتين أول ما أرى زيدا قادما، أو أول يعني عند دخول زيد من باب هذا البيت أو كذا، وحصل هذا الشيء الذي نذر أن يصلي عنده ركعتين حصل بعد العصر أو بعد الفجر أو في وقت من أوقات النهي، فهنا يصلي الصلاة المنذورة يعني أيا كان نوع النذر، يعني سواء نذر يتعلق بوقت النهي أو نذر لا يتعلق بوقت النهي، المهم لو أن إنسانا عليه نذر فله أن يصلي النذر في أوقات النهي. طب إنسان نذر نذرا مطلقا كده، قال: لله علي أن أصلي ركعتين، ولم يحدد في أوقات النهي ولا في غير أوقات النهي، له أن يصلي هاتين الركعتين بعد الفجر أو بعد العصر، وأن شخصا قال: لله علي أن أصلي ركعتين ولم يحدد متى يصليهما، فله أن يصليها بعد الفجر أو بعد العصر أو أثناء طلوع الشمس أو غروبها أو قيامها في منتصف السماء، لأنها ليست من باب التنفل المطلق أو التطوع المطلق، وإنما هي صلاة واجبة. فيقول: حتى لو كان يعني قد نذر أن يصليها في أوقات النهي فله أن يصليها في أوقات النهي. طيب هنا يلاحظ أن المؤلف لم يذكر تحية المسجد، لم يذكر تحية المسجد من ضمن الصلوات التي تؤدى في أوقات النهي، ومسألة صلاة تحية المسجد في أوقات النهي من مسائل الخلاف بين الفقهاء، لأنه تعارض فيها أحاديث، يعني الإنسان إذا دخل المسجد بعد العصر فهو يعني من جهة مخاطب بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن جهة أخرى مخاطب بحديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، فهو من جهة مأمور بصلاة ركعتين ومنهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين، ومن جهة أخرى منهي عن الصلاة في هذا الوقت. فمن الفقهاء من رجح هذا الجانب ومنهم من رجح هذا الجانب، والقول الراجح أن تحية المسجد تؤدى ولو في أوقات النهي، لأنها من ذوات الأسباب فتلحق بما سبق. طيب بخصوص صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة أيضا القول الراجح جواز صلاة الاستخارة إذا كانت في شيء يفوت وقته، فيجوز أن تصلى في أوقات النهي. يعني إذا يعني كان لابد وأن يتخذ قرارا في أمر ما قبل أن تغرب الشمس، يعني هو الآن بعد العصر وهناك موضوع لا بد وأن يقرر فيه أو يختار فيه بين اختيارين أمامه، وليس معه مهلة، ليس بإمكانه أن يؤجل الاستخارة إلى ما بعد الغروب، لأن الوقت سينتهي، يعني هو موضوع لا بد أن يمت فيه قبل الغروب، ولو أخر الاستخارة ستفوته، فهنا تعتبر من ذوات الأسباب وله أن يصلي صلاة الاستخارة في أوقات النهي. لكن إذا كانت المسألة ليست مستعجلة، يعني يريد أن يستخير على شيء سوف يفعله غدا أو بعد غد أو في بعد شهر، يبقى إذن لا يصليها في أوقات النهي، لا يصلي صلاة الاستخارة في أوقات النهي، وينتظر حتى يخرج وقت النهي ثم يصليها. طيب قال: والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. قال الشارح: لما تقدم. هنا مسألة تتعلق بموضوع قلب النية. نحن ذكرنا يعني أن الإنسان يجوز أن يقلب النية من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، يعني الفريضة أعلى من الإيه؟ من النافلة. ممكن أن الإنسان وهو يصلي صلاة الفريضة يقرر أن يجعلها نافلة، فإنسان دخل في صلاة العصر في نيته أن يصلي العصر، وطبعا قلب النية يعني ينبغي أن يكون لسبب يعني يدعو إلى ذلك، يعني هو مثلا كان يظن أن جماعة المسجد صلوا العصر مثلا، فدخل يصلي العصر وقال الله أكبر في نيته أنه يصلي فريضة العصر، وبعدين تبين له أن جماعة المسجد لم يصلوا العصر بعد، تبين له أن جماعة المسجد لم يصلوا العصر بعد، فيمكن في هذه الحالة أن يقلبها نفلا. أو مثلا يعني دخل في صلاة العصر على أساس أن يصليها وحده منفردا، لم يكن واجدا لأحد يصلي معه، وبعدين بعد أن دخل فيها إذا بشخص يدخل وبالإمكان أن يصلي معه، فقرر أن يقلبها نفلا حتى إذا انتهى منها صلى مع صاحبه أو كذا، فهنا يمكن أن يقلبها نفلا. وإذا قلبها نفلا يمكن أن يجعلها ركعتين فقط، ويمكن أن يجعلها أربعا، يعني وكان نوى أن يصلي أربعا على أنها فريضة العصر، يمكن أن يقلبها نفلا ويجعلها ركعتين تطوعا، فيصلي ركعتين ويسلم. لكن لا يصح أن يصلي نافلة ثم ينوي أن يقلبها يعني إلى فريضة مثلا، فهنا لا يصح. طيب النافلة نفسها، هناك نافلة معينة ونافلة مطلقة، نفل مطلق ونفل معين. نفل معين زي صلاة مثلا سنة راتبة، النفل المعين أعلى والنفل المطلق أدنى، ممكن النافلة المعينة يحولها إلى نفل مطلق، يعني إنسان دخل في الصلاة يريد أن يصلي سنة الفجر القبلية أو الفجر، طبعا دخلنا في موضوع وقت النهي وكذا، لكن مثلا سنة الظهر القبلية وبدأ له أن يجعلها نفلا مطلقا، ممكن يقلبها نفلا مطلقا وبعدين يعيد سنة الظهر القبلية فيما بعد. لكن لو دخلها على أنها نفل مطلق ليس له أن يقلب نيته في أثنائها إلى سنة راتبة أو إلى استخارة مثلا أو إلى نافلة معينة أو إلى وتر أو كذا. طيب لو الآن المؤلف يتكلم عن شخص دخل في صلاة العصر ثم قرر أن يقلبها إلى نافلة، طيب هنا هل نقول لا صلاة بعد العصر وهو خلاص دخل في صلاة العصر، كيف يقلبها نافلة يصبح يتنفل بعد العصر بعد أن شرع في العصر؟ فقال لك لا، ليس وقت النهي لا يبدأ بالشروع في صلاة العصر، وإنما يبدأ وقت النهي بالفراغ من صلاة العصر. فإذا طالما لم يفرغ من صلاة العصر، طالما هو لم يسلم من صلاة العصر، فيمكن أن يقلبها نفلا ويتطوع ما شاء ثم يصلي العصر، لأنه كونه شرع في العصر لا يمنع أن يتنفل، وإنما ممنوع من الذي يمنعه من التنفل أن يفرغ من صلاة العصر. فإذا صلى العصر وفرغ منها هنا ينهى عن التنفل إلى غروب الشمس. طيب نتوقف هنا إن شاء الله اليوم. وهذا سؤال يعني هذا سؤال عن شخص يعني استيقظ ليصلي الفجر فوجد أن الوقت قد خرج، وجد أن الوقت قد خرج، فهل له أن يواصل النوم؟ يعني كان نائما وبعدين استيقظ ليصلي الفجر فوجد الوقت قد خرج، هل له أن يواصل النوم ثم يصلي الفجر بعد ذلك، أو يجب يعني أن يستيقظ ويصلي في وقتها؟ الجواب يعني مبني على اختلاف بين الفقهاء، هل قضاء الفوائت يجب على الفور أو يجب على التراخي؟ يعني على قولين للفقهاء، وجمهور الفقهاء يقولون قضاء الفوائت على التراخي وليس على الفور، وأنه يمكن للإنسان أن يؤجلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر وهو في السفر في واد، قال هذا واد حضرنا فيه الشيطان، واد نام فيه حتى طلعت الشمس، فقال هذا واد حضرنا فيه الشيطان، وأمرهم أن ينتقلوا منه إلى واد آخر ثم صلى في الوادي الآخر. فقالوا إذن لم يصلي الفجر على الفور في نفس الوادي الأول، وإنما انتقلوا إلى مكان آخر وصلوا الفجر بعد مدة، فإذا القضاء يعني يمكن أن يتراخى أو يتأخر. وهناك أيضا من الفقهاء من يقول يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يقولون يعني إذا استيقظ من النوم أصبح هذا هو هو وقت الفجر في حقه، فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها، في رواية وذلك وقتها يعني في حقه، فهو في حقه يعتبر هذا هو وقت الفجر في حقه وليس له أن يفوته. يعني وصح وقت الفجر فات بالنسبة لعموم الناس، لكن بالنسبة له هو يعتبر هذا هو وقت الفجر في حقه، فعليه أن يصلي فيه في هذه الحالة وكذا. فعلى كل حال يعني الاحتياط يعني والأحسن طبعا لا شك أنه يصلي الفجر، يعني إذا استيقظ يصلي الفجر ولو كان الوقت قد خرج، لكن يعني على مذهب جمهور الفقهاء يكون هناك رخصة إن شاء الله إذا رغب في أن ينام ويقضيها فيما بعد ما دامت يعني فاتت وكذا، يعني إن شاء الله توجد رخصة بإذن الله. إذا الإمام تأخر وبعض الناس صلوا جماعة قبل مجيء الإمام. طيب، هو السؤال الآن عن الآخرين يصلون معهم أو ينتظرون الإمام ولا؟ نعم، هو طبعا الأصل يعني أن ينتظر الإمام الراتب إذا كان التأخر يعني بدون حرج يعني أو بدون مشقة على المصلين، لكن إذا طالت تأخره يعني وسبب ذلك حرجا يعني ومشقة على المصلين، فلهم في هذه الحالة أن يقدموا أحدهم ويصلوا يعني، ولا حرج في هذا. وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوما يصلح بين بني عمرو بن عوف، وقعت بينهم خصومة وكذا، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فجاء وقت الصلاة وانتظره الصحابة رضي الله عنهم، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني قال بلال، استأذن بلال من أبي بكر رضي الله عنه أن يقيم الصلاة وكذا، وأقاموا الصلاة. مرة أخرى قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم إماما، ومرة قدموا أبا بكر فصلى بهم إماما لتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الصحابة كانوا إذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قدموا أحدهم وصلوا يعني، لا حرج إن شاء الله. لكن إذا كان التأخر يعني يسيرا وليس هناك حرج وكذا، يفضل يعني انتظاره حتى يأتي إن شاء الله. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.